أعلامنا رفت فالتفت الحشود وذلت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وذلت صيحة لا تهز الوجود فذل العبيد حطم قيده والماضي التليد أعد مجده فذل العبيد حطم قيده والماضي التليد أعد مجده إنه إيمان النصر المبين كفى نهار في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزلزلت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزلزلت صيحة لا تهز الوجود فمن ذا الذي سل سيفه أبعد جانان أو فحقه فمن ذا الذي سل سيفه أبعد جانان أو فحقه إنه إيمان بالنصر المبين كفانا نوان في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزجرت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزجرت صيحة لا تهز الوجود حتى البيت تراب بعيد تخط الشهادة من دم الشهيد كتائب الموت ترى من بعيد تخط الشهادة من دم الشهيد إنه إيمان بالنصر المبين كفى نهاراً في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحة لا تهز الوجود أرادنا البشير واصل المسير بزحره الميمون للفتح الكبير قائدنا البشير واصل المسير بزحره الميمون الكبير إنه إيمان بالنصر المبين كفانا نوان في الليل الحزين في الليل الحزين أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحة لا تهز الوجود جفوف الجهاد تسير بناء للمراد في ظل القناة صفوف الجهاد تسير بناء للمراد في ظل القناة إنه إيمان بالنصر المبين كفانا غبان في الليل الحزين وزمجرت صيحة لا تهز الوجود أعلامنا رفت فالتفت الحشود وزمجرت صيحة لا تهز الوجود